اللهم صل على محمد وآل محمد. زرنا معكم إن شاء الله الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنتقل مباشرة إلى الحوار الرمضاني مع سماحة الشيخ حبيب الكاظمي. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا على قبولكم الدعوة. نبدأ هذه الحلقة في الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك. سماحة الشيخ، في بداية هذه الحلقة، سمع المشاهد الكريم هذا البلاء أو هذا الدعاء عفوا عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء يقرأ في أيام البلاء لدفع البلاء: يا من تحل به عقد المكاره. سلط الضوء حول هذا الدعاء، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا أيضا من خلال جوار الرضا صلوات الله وسلامه عليه وحيي الأخوة جميعا، ونعدهم إن شاء الله بالسلام عنهم جميعا بعد انتهاء الحلقة بإذن الله. بالنسبة إلى دعاء يا من تحل به عقد المكاره، حقيقة هذا من التراث الخالد لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تراث الإمام الحسين عليه السلام الباقي دعاء عرفة مثلا، أمير المؤمنين دعاء كميل، وإمامنا زين العابدين عليه السلام متميز، طبعا أدعيتها كله متميزة، ولكن دعاء السحر ودعاء يا من تحل به، معروف دعاء يا من تحل به، حقيقة من الأدعية التي من المفروض أن يلهج بها المؤمن في أزماته الحياتية. قبل أن أعلق على يعني شيء فقرات من هذا الدعاء في هذا الوقت الضيق، أقول بأنه نصيحة لوجه الله للإخوة والأخوات: لا تقرأ الدعاء هذا هذرا مع التكرار وعدم الإقبال، الدعاء يفقد أثره. يعني أنت لما تقرأ الدعاء في اليوم كذا مرة باب إسقاط التكليف، هذا دعاء معروف لكذا، طبعا هذا المعنى المتكرر من الممكن مع الأيام يفقد أثره كما يقال. أرجع وأقول بأن هذا الدعاء الشريف الذي ينقله صاحب المفاتيح في كتابه، ينقل عن السيد مطاووس في أول الدعاء بأنه لدفع شر السلطان ودفع البلاء وإلى آخره. اتفاقا نحن هذه الأيام أعتقد أننا من مصاديق هذا المعنى، هذا البلاء العالمي الذي لا نعلم مع انتهائه الناس تعتبر أو ترجع إلى ما كانت عليه. أنا نحن نعتقد أن البلاء يربي البعض لا يربي الجميع. البعض يقول الحمد لله العالم المسيحي واليهودي وكل العالم متوجه، أقول أصل هذا التوجه من الممكن أن يكون إلى حد ما، ولكن الكلام في الثبات واستثمار هذا المعنى. ولهذا إمامنا زين العابدين عليه السلام في أول الدعاء يقول: يا من تحل به عقد المكاره. اللغة العربية الأخوة يعرفون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، مثل إياك نعبد. يا من به، الجار والمجرور بتعبير اللغة النحاة، قدم على الفعل. يا من به تحل، يعني لا بغيرك، بك تحل عقد المكاره. ويا من يفثأ به حد الشدائد، لكل مسألة منك سمع حاضر. علينا أن نعلم أنه ما يجري في هذا الوجود سواء من نعمة أو من بلاء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكيف بهذا الفيروس الذي قلب العالم؟ يعني هذا بلاء مقدر من عند الله عز وجل. الآن طبعا وبقدرتك إلى آخره، هو مسبب الأسباب رب العالمين، حتى بلاء، حتى البلاء النازل منه يكون بتقدير منه. نحن علينا أن نتضرع. تعرفون قصة يونس، يونس عليه السلام ذا النون، نقرأ في دعاء صلاة الغفيلة: ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، حبس في بطن الحوت، هو ابتلي ولكن قومه ماذا نجوا من العذاب، تضرعوا إلى الله عز وجل. أنا حقيقة أتكلم عن نفسي، هناك قلق اضطراب وإلى آخره، دعاء عابر، أما تضرع بكل معنى الكلمة لا أدري هذا التضرع الآن حاصل أم لا. طبعا بعض المؤمنين، وأنا حقيقة يعني أبدي قلقي واضطرابي من ليالي القدر المبارك، هذا لا أدري إذا بقينا على هذا الوضع من عدم حضور المشاهد والإحياء الجماعي أمام التلفاز، لا أدري هل يصدق تضرع وبكاء، الإنسان يستحي أن يبكي أمام الآخرين. إذا رزقتم البلاء مضمون رواية، ورزقتم الدعاء يعني فاعلموا أن هذا البلاء سيرتفع. أما الآن البلاء يشتد يوما بعد يوم. إذا رزقتم البلاء وقع عليكم، ورزقتم البلاء رزق، يعني بمعنى نزل عليك، نزل عليك طبعا، نزل بهذا المعنى. نعم. أنا طبعا المؤمن رزق حقيقة، ولكن إذا وقع البلاء ومعه دعاء كقوم يونس. صح. بلاء مع دعاء. نعم. تضرعوا فرفع عنهم العذاب. هذه الأيام البلاء شديد ويتضاعف، ولكن التضرع ليس بالمستوى المطلوب. فأنا دعوتي لخواص المؤمنين، يعني أنا أقول الذي يرى في نفسه يعني انكسارا ذلة، فيعني يتكلم نيابة عن المؤمنين: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الآن طواغيت الأرض عملوا ما عملوا. أنا كمؤمن كمستضعفين في الأرض نطلب من الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عنا بتضرع وإنابة إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. في هذا الوقت الذي يمر سريع في هذه الحلقة نستفاد أكثر سماحة الشيخ. في الواقع نحن في أجواء شهر رمضان المبارك وبجوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنتيجة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام له رواية بأنه في استقبال شهر رمضان المبارك أنفاسكم فيه تسبيح. هذا العبد الذي نومكم فيه عبادة أنفاسكم فيه تسبيح، هل يمكن أن يكون العبد في خلال السنة وطوال العام أنفاسه تسبيح؟ سؤال وجيه إن شاء الله. هذا السؤال يعينني رب العالمين على الإجابة عليه، وأرجو من المشاهد الكريم أن يتأمل فيما نقوله في هذه اللحظة. الإمام الرضا عليه السلام وهو ناقد الرواية وأنا بجواره يسمع كلامنا ويشهد مقامنا. أقول الإمام قال: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، يعني عرف السبب. إذا عرف السبب بطل العجب. يقول: أنتم في ضيافة الله، رب العالمين ضيافته متميزة، لا يعقل نومي في ضيافة الله كنومي في غير ضيافة الله. ولهذا صار النوم صار عبادة، النفس تسبيح إلى آخره. أقول للإخوة تأملوا في رواية الإمام، كأنه ذكر العلة والملاك أو الحكمة في ذلك: لأنكم في ضيافة الله كذا وكذا. أقول بلسان واضح، ببيان واضح: لو أن الإنسان جعل نفسه في ضيافة الله طوال العام، الآن كيف؟ سيأتي في وقته إذا صار وقته. الإنسان إذا صار في ضيافة الله، صار في محضر الله، رأى نفسه مراقبا ومراقبا، يعني مراقبا من الله ومراقبا من لنفسه، هو في ضيافة الله عز وجل. ممكن هذه المزايا بدرجة طبعا يعطى في غير شهر رمضان. الشيطان شيطانه يغل، دعاؤه يستجاب، نعم نومه عبادة. والشاهد على ما أقول، نحن عندنا العيد يوم الفطر والأضحى والغدير، ولكن الإمام في رواية معروفة تسمعون أن كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. إذن العيد من الممكن أن يكون منطبقا على كل يوم. طبعا هذه مقولة مو رواية كل يوم عاشوراء وكذا. أقول بأنه ممكن المؤمن بخطوة ذكية وبعمل مبارك يحول كل حياته إلى ضيافة الله عز وجل. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. في الواقع أن الإنسان عندما في هذه الأجواء الإيمانية والروحانية في شهر رمضان المبارك، عندما ينتقل بين دعاء وحديث لأم عليهم أفضل الصلاة والسلام، بين إمام وإمام، بدأنا بالإمام السجاد ثم الإمام الرضا، اسمحني أنتقل مرة أخرى إلى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا من أدعية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما في بداية شهر رمضان المبارك وعندما يخاطب الهلال. كيف الإمام يخاطب وجود صامت؟ أنا في الواقع عندما مررت على هذه الفقرة، لأنها فقرة تقرأ بالسنة مرة، لم أحفظها، أنقلها لكم من المصدر. الإمام السجاد عليه السلام يعني يخاطب القمر أو الهلال، هلال شهر رمضان، وكأنه موجود حي ويفهم: أيها الخلق المطيع الدائب السريع، يخاطب القمر. هناك سؤال لا بس الآن نكتة قرآنية أو نقطة قرآنية، يعني كيف القمر يخاطب؟ قال: أتيا طوعا أو كرها؟ قالتا أتينا طائعين. يومئذ تحدث أخبارها، يعني كلها محمولة على المجاز. يعني أنا أعتقد أنه هذا رأي كبار مفسرين كالعلامة صاحب الميزان، أن القضية حقيقية ولكن لا نفقه. القرآن يقول لا تفقهون تسبيحهم. أقول إذا كان القمر، انظر إلى التعبير، أنا واقعا إمامنا فدته نفوسنا كم دقيق في تعبيره، أيها الخلق المطيع الدائب، إن هذا القمر دائب في فلك يسبحون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، الشمس لا تخالف، أنت أيها الإنسان لا تخالف رب العالمين، لا تكن أقل من القمر. القمر كتلة على كل حال حجرية رملية لا أدري أي شيء. هذا القمر دائب في طاعة الله عز وجل منذ أن خلقه الله ولم يتخلف. الله. في كل شهر يظهر في منتصف الشهر يكتمل بدرا، كن هكذا كالقمر على الأقل، يعني على في أقل. طاعة الله عز وجل. القمر يبدأ هلالا ولكن في 15 يوم يصبح بدرا يضيء الأرض إلى نسبة بنسبة ما في تكامل، حتى عاد كالعرجون القديم. أنت أيضا كن في تكامل، حاول أن تحول هلال قلبك إلى بدر تنير الأجواء لنفسك ولغيرك. ثم يقول الإمام عليه السلام، يقول فأسأل الله ربي وربك أن يصلي على محمد وآل محمد، يجعل نفسه في قبال القمر. أسأل الله ربي وربك، يعني هذا الخلق لأنه دائب مطيع. الإمام عليه السلام يقول أسأل الله ربي وربك، ثم يقول وجعلنا من أرض من طلع عليه. اسمحوا لي في هذه الفقرة. نعم. إمامنا جده أمير المؤمنين في دعاء كميل ماذا يقول في آخر الدعاء؟ واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا، يعني يا رب اجعلني أنا الصائم الأول في على وجه الأرض، طبعا بعد الإمام الحجة. امتلك هذا الطموح، لا تقنع بصوم العوام كما يقال. إن شاء الله لعل إذا غدا ذكرتموني نذكر صوم العوام والخواص وخواص الخواص. يعني الإمام يريد منا أن نصل إلى أعلى الدرجات. يقول الإمام زين العابدين وجعلنا من أرض من طلع عليه، طلع عليه البدر، وأسكى من نظر إليه، وأسعد من تعبد لك فيه. يعني اجعل طموحك في شهر رمضان المبارك هذا العام أن تكون الفائز الأول، ما المانع؟ كما يقال طلب الدرجات العليا، كما يقول الشاعر أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. إذن أخواني أخواتي، في هذه الليلة المباركة، الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك، لازلنا في أول الشهر الكريم، الفرصة جيدة. أسأل الله عز وجل أن يوصلك إلى هذه المراتب العليا بإذن الله عز وجل. جيد جدا، ممتاز. أن أطمح إلى الأفضل، أن أكون من أفضل. اللهم اجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. جزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ، من ضمن أدعية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام دعاء الافتتاح ودعاء السحر. نحن نقرأ دعاء الافتتاح في كل ليلة، لا كما تفضلتم على أنه إحنا دائما نقرأ الأدعية، لكن قد نتفاعل مع هذه الأدعية. كيف أجعل دعاء الافتتاح دعاء السحر إلى محطة تفاعلية متميزة في الواقع تأثر على نفسي؟ طبعا دعاء الافتتاح ليس الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكن دعاء السحر نعم. كان يصلي عامة الليل كذا في النقل، فإذا صار وقت السحر دعا بهذا الدعاء. طبعا أنا أقول للإخوة علينا أن نتأسى ب على الأقل علمائنا الأبرار. أنا سمعت في النجف أيام على كل حال في الأزمنة السابقة كان البعض يعني يلهج بدعاء أبي حمزة في قنوت صلاته وكان يبكي بكاء شديدا. من المناسب أن نجعل محطة ليلية بالإضافة إلى طعامنا وكذا، هذه المناجات البليغة، ولكن بحذر، أقول بحذر، نفس ما قلناه قبل قليل في دعاء يا من تحل به عقد المكاره. بالمناسبة في دعاء يا من تحل يقول وقد ألم بما قد بهضني حمله. إذا كنت تشكي من مبلغ مالي بسيط ثم تقرأ هذا الدعاء، أنا أعتقد أنه خلاف الصدق. كن صادقا في مناجاتك، يعني إلهج بهذا الدعاء في أوقات الأزمة كأزمتنا الآن. في دعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام وقت السحر، كن على كل حال في على درجة من درجات الإقبال في هذا الدعاء ولو ببعضه. أنا شخصيا والله العالم أقول لو خيرت بين دعاء أبي حمزة، طبعا أبي حمزة هو الراوي رب العالمين، نعم. أكرمه بهذه الشهرة كدعائكم نعم. نعم رب العالمين أكرمه بذلك. يعني لو خيرت بين دعاء أبي حمزة دعاء إمامنا زين العابدين بين قراءة الدعاء كله وبين فقرات مثلا اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت للصلاة بين يدك ألقيت علي نعاسا وأنت متناعس تستيقظ يقول يا ربي أنا من مصاديق هذه الفقرة. فإذا المهم في هذا المجال أخي الكريم أن تمتلك الحالة السجادية ولو بدرجة ضعيفة لا نصل إلى مستوى الإمام. إذا امتلكت هذه الدرجة سطر واحد من دعاء أبي حمزة أنا أعتقد يكفي لقضاء هذه الحاجة. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. الوقت يمر بسرعة ونحن بجوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ونريد أن نستثمر هذه الفرصة معكم في دقيقة ونصف دقيقتين من مناجاة الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام إن الراحل إليك قريب المسافة. يا لها من عبارة طبعا دقيقة ونصف لها تكفي ولكن إجمالا يعني وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. البعض يشتكي هذه الأيام قسوة القلب كثرة الذنوب إلى آخره وشهر رمضان شهر المصالحة. لماذا أنت يائس؟ كلامي لكل من عصى ربه طوال العام. رب العالمين إنما دعانا لضيافته لأي شيء لأجل المغفرة وأن الراحل إليك قريب المسافة. القضية قضية فجائية أخي الكريم. حر كم عاش في هذه الدنيا على طريق الهدى؟ لا أعتقد يعني إذا قلنا ساعة لعله كثير يعني لحظات من الإنابة جعل الحر حرا. الآن قصة بشر الحافي مع الإمام موسى بن جعفر وغيرهم. قضية الإنابة والتوبة هي قضية لحظات ليس مال بحاجة إلى سنوات من التكسب ليس شهادة جامعية بحاجة إلى 4 سنوات دراسة جامعية. هي ساعة لحظات تكفي. اللهم إني نادم إلي نجاة إمامنا زين العابدين إن كان الندم على الذنب توبة. حتى رأيت في بعض الاستفتاءات أنه لا يلزم في التوبة على رأي البعض صيغة الاستغفار أن تقول استغفر الله أن تندم بقلبك ولهذا يقول الإمام إن كان الندم على الذنب. هذا إظهار للتوبة. التوبة القلبية هي المقياس هو المقياس تظهره بلسانك ليس كالإسلام لابد أن تظهره من خلال اللفظ. على كل حال في ختام الحديث إن شاء الله التفصيل لاحقا في هذه الليالي أن أقول للإخوان في 10 الأولى من شهر رمضان امتلكوا شهادة الغفران شهادة الغفران. في 10 الأخيرة ابحث عن شهادة الرضوان ابحث عن المقامات لا عن الذنوب التي سلفت. مع هذه الليالي مفاوضات مع العرش حول المغفرة ولكن بعد في نهاية الشهر الكريم سأل الله عز وجل أن يعطيك مقام الرضوان وهو أكبر كما في القرآن. إلهي آمين. أحسنتم سماحة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء. كان بودنا أن نكون معكم أكثر لكن هذا ما يسع به وقت البرنامج. كل الشكر والتقدير والثناء الجميل لكم سماحة الشيخ حبيب الكاظمي على ما تفضلتم به معلومات قيمة في هذه الحلقة. نلتقي دائما وأبدا إن شاء الله معكم على حب إمامنا الرضا وحب محمد وآل محمد إن شاء الله. أيها الأحبة في كل مكان الدقائق تمر بسرعة ونحن بجوار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وما أجملها من لحظات أن يكون الإمام بجوار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهو أنيس النفوس الإمام الرؤوف العطوف علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أتقدم بالشكر الجزيل لكم أحبتنا مشاهدينا الأكارم على حسن المتابعة لبرنامج ثامن الحجج. تواصلوا معنا ارسلوا الرسائل للمواقع مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر تباعا إن شاء الله. أيها الأحبة في ليالي شهر رمضان المبارك لا تنسوا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والدعاء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. أستودعكم الله.